لاجل صديقا خيرا كثير رغم الظروف بالي نسى والدنيا غثى ما فيها خير الطير حام وعلى الوفا لاجل صديقا خيرا كثير رغم الظروف بالي نسى والدنيا غثى ما فيها خير خلي الوفي قلبي معاه شانه رفيع شانه كبير كيف انسى خلي قلبي شرى وربي منسى رفيق العشير الطير حام وعلى الوفا لاجل صديقا خيرا كثير رغم الظروف بالي نسى والدنيا غدا ما تكره تسعر ناتنا والبعد لا ينسى جزاء لو حدني سيف شطي عشنا سنين يا حلا عشناها يوم كنت صغير صبح ومساء وانا معاه ايام كلها مسك والله ما انساه ولا ادري فرقه لين القبر يعلن مصير قلبي غلاه وروحي فداه على قلبي شانه كبير واختامها هادي صلاه على النبي هادي البشير هادي البشير